يا ولد كيف؟ يا رب الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا، ايش اسمها؟ الأجرة الليموزين. اسمي يا ولد الليموزين. الليموزين الأجرة شركة يطبقون الليموزين، يعني في جهتين من السؤال. الجهة الأولى أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر 3000 ريال لابد، ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة، أي ما زاد على 3000 كما اثنين. إذا تكلموا ما بيشتري إذن واحد، فما بالك ثلاثة أربعة؟ يعني يشترط عليه أن يخرج 3000. فهمتنا كله. إيش الجواب إذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه؟ ما عندي ما هذا فكرة أنا أقولها. تفضل. إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة، ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل، فهذا قمار. أما إذا كان قطعوا له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة، وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا، فهذا جائز. واضح؟ تفضل. يعطون كل شهر 1500 ريال وعليه كل يوم 250 ريال، فإن جاب أكثر من 250 فهي له ويدي 250 للشركة، وإن جاب أقل إذا يعوض من الفلوس دفعه كل شهر يكمل 250 ويدي الشركة. إذا إجا أقل إيه؟ إذا جاء أقل من 250 يتم على 250 ريال هذه من راتبه الشهري ويعطيها الشركة. تخصم. وإذا جاب أكثر من 250 يأخذ له بنفسه. يعني عكس هذا السؤال. هذا هو ده، هو كل شغل هو الشغل الان هو كل شغل في كل الشغل. هذا باليوم هذا بالشهر. كيف؟ هذا بالشهر هذا باليوم. لا مش المقصود اليوم. هو اي صورة؟ يعني اذا نقصت الفلوس على 250 يوم يخصم عليها. اذا جاء في اليوم 200 يخصم 50. يعني الخسارة على حساب السائق. والمكسب له. والمكسب الزيادة له. حسب جهده يعني. لا مو حسب جهده. إذا جبت 300 أعطيه 250. لا بس هذا ليس له علاقة بالجهد، لأنه قد يأتي زبون كثير وقد يأتي لا يأتي بمرة. نعم بفكر في هذا. في أي معاملة يجب أن نصلها؟ المضاربة السيارة من الشركة، العمل من عندي وانتهى الأمر، ثم مناصفة مرابعة إلى آخره. هذه ليست كذلك، هذه فيها شيء محدد، ما زاد من الربح فلك، ما نقص من كذا فعليك. يبدو الله أعلم أنها لا تشرع، لأنه فيها مقامرة، فيها مغامرة، فيها مخاطرة. الله أعلم، هكذا يبدو. ويا حتى يكون في ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده يعني كاستئجار اسم الكفيل يعني. كذلك نعم هذه من البلاء المنتشر. إذا كان لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق، فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم اطلاقا. بسمك.